السؤال الخامس يقول في صفحة 1376 يقول من فضلكم شرح حديث سعيد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر محاسن عمله وقال لعل ذلك يسوءك قال نعم قال نعم فقال ابن عمر فأرغم الله أنفك. الله أكبر الله أكبر. فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله وقال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعل ذلك يسوءك قال أجل. قال فأرغم الله بأنفك انطلق واجهد على جهدك. هذا الحديث يبين فضل عثمان رضي الله عنه وفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويبين أيضا الموقف الصحيح مما شجر بين الصحابة، ويبين أيضا فضل عبد الله بن عمر. وهذا الحديث أيضا يبين أنه في ذلك الوقت وجد من يبغض الصحابة أو بعض الصحابة. فهذا ابن عمر لم يخوض معه في أسئلته لما سأل عن عثمان. السؤال عن عثمان دليل على الحقد وعلى ما في قلبه من غيظ تصديق الأخبار المكذوبة ونحو ذلك. فماذا فعل ابن عمر؟ ذكر محاسن عمل عثمان، يعني أنفق على جيش العسرة وجهز الجيش كامل، بئر أرومة أو بئر روما اشتراه وجعله في سبيل الله، وهكذا يعني أعمال جليلة قام بها الصحابي الجليل عثمان رضي الله عنه كثيرة. فاكتفى ابن عمر بذكر هذه المحاسن له لأجل الرد على موقفه السيء من الصحابة. ولهذا ابن عمر فهم فقال لعل ذلك يسوءك قال نعم، صريح الرجل، نعم يسوءه. ما يريدون ذكر محاسن الخلفاء وإنما يريدون ذكر المساوئ. فماذا قال عبد الله ابن عمر له؟ فأرغم الله بأنفك. هذا دعاء عليه، هذا دعاء عليه، نسأل الله العافية والسلامة. ثم ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له ذكر محاسن عمله. لما سأل عن علي دل على أنه يعني في نفسه شيء على علي رضي الله عنه، فجاوبه بذكر محاسن عمله وأيضا يعني مكان بيته. هؤلاء الخوارج يبغضون عثمان يبغضون علي، فقال انظر وين بيت علي. بيت علي في وسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ساكن بقرب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني مثل ما أقول انظر إلى منزلته من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سكنه، ساكن أقرب واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تريد أن تعاديه؟ فقال له لعل ذلك يسوءك، يعني لما أذكر لك المحاسن. قال نعم أو قال أجل. قال فأرغم الله بأنفك فانطلق واجهد على جهتك، يعني رح سوي اللي تبي. هذا من باب التحذير وليس من باب افعل، لكن هذا مثل اعملوا ما شئتم، هذا معنى. فهذا الرجل السائل مبتدأ ضال من الخوارج ونحوهم، إن شاء الله العافية والسلامة. فنحذر من الكلام في الصحابة أو بغضهم أو نقل الأشياء التي لا تنبغي. نعم.